السماء. اللهم اغفر لنا ما كان منا في الخلوات، اللهم اغفر لنا ما كان منا في الخلوات، اللهم اغفر ما اطلعت عليه ولم تطلع عليه أعين الناس، ولم تطلع عليه أعين الناس. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظنا من كل جنب، ونجنا من كل كرب، واستر علينا كل عيب، واستر علينا كل عيب، وارزقنا من كل ناحية وصوب، واجعل فوق الستر سترا، واجعل فوق الستر سترا، واجعل تحت الستر